بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفدية الحج على قسمين: فدية النسك وفدية التمتع والقران، هذه فدية النسك. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فاستيسر من الهدي، فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إلى رجعت، هذه فدية نسك وهي فدية التمتع والقران. إذا قدر عليها ذبحها، وإذا لم يقدر عليها فإنه يصوم بدلها عشرة أيام على الترتيب لا على التخيير. والنوع الثاني فدية جبران، وهي الفدية التي تجب لترك واجب أو فعل مكروه، هذه تسمى فدية جبران، يعني تثمير نقص حصل في الحج. وهذه قاسوها على فدية التمتع أنها على الترتيب، إن وجد الفدية ذبحها وإلا فإنه يصوم عشرة أيام. والثالثة فدية الإحصار، إن احصرتم فما استيسر من الهدي، فإذا لم يجد فإنه يصوم عشرة أيام أيضا. وهناك قسم رابع وهو فدية الأذى. فدية الأذى، قال الله تعالى: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. سميت فدية الأذى في هذه الآية: أو به أذى من رأسه. فإذا احتاج المحرم إلى فعل محظورات من محظورات الإحرام فإنه يفعله ويفعل. يحتاج إلى حلق رأسه يحلق ويفدي، يحتاج إلى أن يغطي رأسه من الفرد فإنه يفعل ويفدي. هذه الفدية المخيرة في الآية، ففدية من صيام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام لا ستة، ثلاثة أيام. أو صدقة، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بذلك إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام. أو نسك، يعني ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء، أو حيث وجد سبب المحظور من حل أو حرام، فإنه يفعل المحظور الذي احتاج إليه ويفدي هذه الفدية على التخيير، بين أن يذبح شاة ويوزعها على الفقراء، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه الذي هو سبب نزول هذه الآية. هذه أنواع الفدية في الحج، وليس فيها صيام ستة أيام، إنما فيها صيام عشرة أيام أو ثلاثة أيام على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم صلاة صاحب النافلة لصاحب الفريضة والعكس بالعكس؟